في الحقيقة بدأت أعلق على الصفحة الأولى من المقدمة، وكنت أظنها للمعد، فبعد أن انتهيت من التعليق على صفحة الرابعة فوجئت بأن هذا الكلام ليس كلام المعد، وإنما هو كلام الشيخ فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود عفيفي، فاستغربت أن يكتب مثل هذا الكلام